بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. شرعنا في مقدمة المصنف رحمه الله تعالى، ومقدمة هذه مشتملة على بيان سبب تأليف الرسالة، والرسالة كما ذكرنا موسومة على المشهور عند متأخرين بتكفير المعين، والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. ولا شك أن الاسم هنا مناسب للرسالة لأنها تتعلق بهذا المعنى، وهو قد ذكر ذلك في المقدمة وسيبينه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، يعني بعد بسملة والحمدلة وما يتعلق بهما، وذكرنا أنه ضمن هذه الافتتاحية ببعض الأصول المهمة المتعلقة بالمسألة، لأن هذه المسألة هي فرع أصل، بمعنى أنها لابد من مقدمات سابقة يفهمها طالب العلم بل الموحد، من أجل أن يفهم حقيقة الحكم الذي يرتب على تارك التوحيد أو فاعل الشرك أو من لم يكفر المشركين، فيعرف أولا ما يتعلق بحقيقة الشرك وكذلك التوحيد. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فقد بلغنا، والبلوغ هنا بمعنى الوصول، أي وصلنا وسمعنا من فريق، جماعة وطائفة من فريق يدعي العلم أو ممن يدعي العلم كما في النسخة الأخرى. وقوله هنا يدعي العلم فيه إشارة إلى أن هؤلاء لم يكونوا على جادة أهل العلم، لأن أصل العلم هو ما يتعلق به بالرب جل وعلا، بربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. فإذا كان الإنسان لا يميز بين المسلم والمشرك ويختلط عليه مفهوم الإسلام بمفهوم الشرك أو الكفر نحو ذلك، حينئذ ليس ثم علم معه، وليس العلم المراد به ما يتعلق بالمحفوظات أو كثرة المسائل أو كثرة المتون نحو ذلك، بل لابد من إصابة الحق فيما يتعلق بأصول الدين، لا سيما ما يتعلق بأصل الدين الذي هو مفهوم الشهادتين. وهذا وجه قول المصنف هنا رحمه الله تعالى، أشار إلى أن هذه المقولة وهذه الشبهة والبدعة لا تصدر عن عالم البتة، بل في الأصل لا تصدر عن مسلم البتة، لأنها لو اعتقدها مسلم لخرج عن الملة. فإذا كان كذلك فليس معه ماذا؟ ليس معه علم شرعي، ولأن المراد بالعلم هو ما نفع، وليس المراد بالعلم هو حفظ المسائل ونحو ذلك، والعلم النافع هو العلم الشرعي المنبثق من الكتاب والسنة، وأن يكون مصيبا على الوجه الذي أراده الله تعالى منه. قال رحمه الله تعالى: من فريق يدعي العلم والدين، يعني العمل بالعلم، وليس الأمر كذلك. ثم هو يدعي كما قال هنا: وممن هو بزعمه ودعواه مؤتم بالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يعني مؤتم أي مقتدر، وإمامه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وليس المراد هنا بالإمامة الإمامة المطلقة بمعنى أنها مقدمة على إمامة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما أراد به أنه يتبع ما جاء به الشيخ محمد رحمه الله تعالى، وهو في نفس الأمر متبع لكتاب والسنة، فاتباع الصحابة أو اتباع من بعدهم من أئمة الإسلام من التابعين ومن بعدهم، إنما يقال متبع للإمام أحمد أو على عقيدة الإمام أحمد، وليس المراد به استقلالا، وإنما المراد به أنه سار في فهم الكتاب والسنة بفهم الإمام أحمد وهكذا، لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يخرج عن جادة السلف الصحابة ومن بعدهم. حينئذ إذا قيل بأنه قد سار على هدي إمام أو على طريقة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، ليس المراد أنه مقدم له، ليس المراد أنه مقدم له على إمامة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد به أن منهجه هو منهجه بعينه لا يختلف عنه البتة. وممن هو بزعمه مؤتم بالشيخ محمد بن عبد الوهاب أن من أشرك بالله وعبد الأوثان لا يطلق عليه الكفر والشرك بعينه، وقد خالف الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى: أنت تزعم أيها العالم وصاحب العلم والدين أنك على علم وأنك متابع ومقتد بالإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، ومع ذلك لا تكفر المشركين. والنتيجة أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يكفر المشركين، فقد خالفته حينئذ في ماذا؟ في النتيجة. حينئذ لا يكون ذلك اقتداء به. وهذه الجملة تفيد ماذا؟ أن المصنف هنا رحمه الله تعالى في أول الأمر أشار إلى مذهب الشيخ رحمه الله تعالى، أن هؤلاء يزعمون ماذا؟ أنهم مؤتمون بالشيخ محمد، حينئذ لم يكفر المشركين، تكون دعواه صادقة أم كاذبة؟ تكون كاذبة، لأن الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة من أشرك بالله تعالى وعبد الأوثان، وهنا قلنا العطف عطف تفسير، بمعنى أن الشرك مفسر بعبادة الأوثان، ولذلك قال في المقدمة فمن عبد غيره فهو المشرك الكفور بنص القرآن. حينئذ من أشرك بالله وعبد الأوثان لا يطلق عليه الكفر والشرك بعينه أي بذاته، لا يكفر كفرا عينيا، ونسبوا ذلك للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وكذبوا في ذلك، أن من وقع في الشرك الأكبر ومن عبد الأوثان لا يكون كافرا بعينه، وإنما يقال ماذا؟ وقع في الشرك، ويوصف القول والفعل والاعتقاد بأنه شرك، والفاعل لا يشتق له منه وصف، ولا تنزل عليه الأحكام الشرعية في الدنيا فضلا عن الآخرة. وهذا زعم باطل، هو افتراء على الله تعالى، وافتراء على رسوله صلى الله عليه وسلم، وافتراء بل على جميع الأنبياء والمرسلين، ثم هو كذلك افتراء على الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فالدليل من الكتاب والسنة والإجماع القطعي، وهو مذهب الشيخ رحمه الله تعالى، أن من تلبس بالشرك الأكبر فهو مشرك مطلقا دون تفصيل، فكل من وقع في الشرك الأكبر حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى مشركا وهو كافر. قال رحمه الله تعالى أن من أشرك بالله وعبد الأوثان لا يطلق عليه الكفر والشرك بعينه أي الشخص ذاته، لا يترتب ماذا؟ الحكم وينزل. فالبحث هنا في التنزيل ليس بكونه ماذا؟ شركا أو لا، لأنه قد لا يوجد، هو وجد، قد لا يوجد بكثرة من ينازع في كون هذه الأفعال التي يفعلها عباد القبور أنها ماذا؟ شرك أكبر. وجد من يقول أنها شرك أصغر، لكن هذا مروقه من الدين أظهر من كفر اليهود والنصارى، لكن إذا وجد من يزعم بأن هذا شرك أكبر فقد وافق. لكن حينئذ يأتي البحث في ماذا؟ هل ينزل الحكم الشرعي عليه مباشرة أو لا؟ قال رحمه الله تعالى وذلك، هذا تفصيل لما أجمله، وذلك أن بعض من شافهني، يعني خاطبني مشافهة منهم بذلك، سمع من بعض الإخوان أي الموحدين أنه أطلق الشرك والكفر على رجل دعا النبي صلى الله عليه وسلم واستغاث به، يعني هذا رجل قد فعل الشرك الأكبر، استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقع في الشرك الأكبر أو لا؟ وقع في الشرك الأكبر. هذا الموحد حكم عليه بكونه ماذا؟ بكونه مشركا، قال هذا مشرك كافر ليس بمسلم، فأنكر عليه هذا، قال كيف تكفر من لم تتحقق فيه الشروط وتنتفي الموانع؟ لابد أولا من التعريف، لابد أولا من إقامة الحجة، حينئذ لا ينزل عليه الحكم الشرعي الذي هو الحكم بالشرك الأكبر، ثم الأحكام الشرعية المتعلقة بأمور الدنيا، ثم الاعتقادية المتعلقة بالآخرة. فأنكر عليه، قال لابد من ماذا؟ لابد من التعريف. قال أطلق الشرك والكفر على رجل دعا النبي صلى الله عليه وسلم واستغاث به، يعني نزل الحكم عينا، وهذا هو مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أن من أشرك بالله وعبد الأوثان ووقع في الشرك الأكبر سواء كان بالاعتقاد أو بالقول أو بالفعل حينئذ ينزل عليه الحكم الشرعي مباشرة، فتقول هذا مشرك. إذا رأيت من يسجد لصنم فتحكم عليه مباشرة أنه ماذا؟ أنه مشرك، ولو كان جاهلا، ولو كان جاهلا أن ما فعله يعتبر من الشرك الأكبر. قال فقال له الرجل الذي سمع هذا الذي نزل الحكم الشرعي عينه، فقال له الرجل لا تطلق عليه الكفر حتى تعرفه. هذه قديمة حديثة جديدة، بمعنى أنها دارجة من ذاك الزمن إلى يوم، لا تكفره حتى تعرفه، بمعنى حتى تقيم عليه الحجة، لابد أن تأتي وتتلو عليه الآيات والأحاديث وتشرح وتأتي بأقوال العلم ثم تسأله هل اقتنعت أم لا، فإذا قال لا بعد حينئذ ما قامت عليه الحجة، فيبقى على إسلامه ولا يفارق الملة. قال فقال له الرجل لا تطلق عليه الكفر حتى تعرفه، والمراد بالتعريف هنا التعليم، يعني إقامة

فلا وصول لأحد إليه. وكذلك الأحاديث، فالقرآن مصرح بنقيض قولهم ورد حججهم. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليدبروا، من الذي يتدبر؟ أطلق هنا، عنيد يبقى على إطلاقه، فكل من كان أهلا لأن يتدبر فالقرآن حينئذ يكون بين يديه، بل هذا أمر منهم أن يحصلوا الآلة التي بها يتمكنون من التدبر فيتدبرون كتاب الله تعالى. فإذا كان كذلك حينئذ هذه الآية مطلقة عامة في كل زمان وفي كل عصر، ويدخل فيها كل من كان أهلا للتدبر. فإذا كان كذلك فتقييدها بزمن معين أو بأحوال معينة يحتاج إلى دليل، وليس ثم دليل. وقد قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا توبيخ للعباد، أفلا يتدبرون، الواو هذه للعموم، حينئذ تفيد ماذا؟ تفيد العموم، أن كل عبد كل مسلم فهو داخل تحت هذه الآية. قال: وقال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهو كذلك. وقال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فهذا كله، يعني هذه الآيات، مشعر بأن القرآن محفوظ ومصون عن التبديل والتغيير والنسخ جملة وعدم فهم معانيه وتدبره، فإنه للذين آمنوا نور وهدى ولم ينزله الله إلا للعمل به. القرآن ليست الحكمة في إنزال القرآن من أجل أن يتلى فقط ومن أجل أن يعلق على الجدر ونحوها، بل الحكمة الأولى من إنزال القرآن هو العمل بما دل عليه، وهذا فرع عن ماذا؟ فرع عن تدبره والعلم بمعناه. العمل فرع عن العلم، والعلم هو تدبر القرآن. فإذا كان الأمر كذلك فجعل القرآن وظيفته فقط أن يقرأ ويتلى، نقول هذا خروج به عن الحكمة التي من أجلها أنزل. قال: وذلك متوقف على معرفة معانيهم. وكذلك الأحاديث، فإنها تفسر القرآن كما أن بعضه يفسر بعضا، وقد فسره الصحابة رضي الله عنهم وتفقهوا في الدين منهم كما تفقهوا من السنة. وكذلك كتب الأئمة الأعلام الذين يؤخذ بأقوالهم من أهل الملة الغراء والمحجة البيضاء المفسرين له والمؤولين لمعانيه والجامعين للأحاديث النبوية المفارقين كل فرقة غوية. ليس في أيديهم، أي هؤلاء الخلف، منها إلا مجرد تلاوتها من غير تذكر لها ولما فيها ولا عمل بمعانيها، بل استغنوا عن ذلك كله بزخرفات المبطلين واتباع حجج المعطلين واتباع الهوى. وذلك كله من عموم البلوى، حتى كتب الفقه التي في أيديهم ويزعمون العمل بها وبما فيها إنما يأخذون منها ومن معاني ما تضمنته ما كان موافقا لتحذيق الكلام والتشديق به من تعلم الدعاوي والخصومات وتعليمها. وأما العبادات والحدود فإنما تتلى باللسان تلاوة، وقلما توجد عند فقيه مستجمع لها، يعني هذه الكتب مع العلم بالحدود والعمل بها، بل إن وجدت فهي عند الخواص من ذوي الثروة مخزونة عنده من غير انتفاع بها ولا عمل بمعانيها. يعني يجمع الكتب فقط، بل تفاخرا وتكبرا وحب رياسة، وهو ربما لا يعلم اسمها ولا اسم مؤلفها، وينضاف إلى ذلك عداوة الحق ودحضه وإثار الباطل وحبه اجتلابا لقلوب العوام وجمع الحطام، إلى آخر كلام رحمه الله تعالى. هذا كله حقيقة واقعة، من أجلها وبسببها قد صد كثير من الناس إلى يومنا هذا، وهو أنه لا يرجع إلى ما دل عليه الكتاب والسنة وإلى ما فقهه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكذلك التابعون، وإنما يبدأ في المسألة هذه التي معنا كغيرها، يبدأ بكتب المتأخرين، وهذا من أبرز ما يوقع الخلل عند كثير من الباحثين. بل هذه الطريقة طريقة بدعية، وهي النظر في كتب الخلف ابتداء ثم يرجع بعد ذلك إلى كتب السلف، بل العكس هو الصواب، أن يبدأ بدلالات الكتاب والسنة ثم بعد ذلك ينظر في أقوال الأئمة. والبحث إنما هو في بحث المسائل، فلا يتأتى أن العامي لا يقال له انظر في الكتاب ابتداء ولا في السنة ابتداء، لابد من شروط النظر وفهم القواعد نحو ذلك. نقول البحث هنا في من يبحث، الذي يريد أن يبحث المسألة وهو عنده أهلية، فإذا كان لا يرى نفسه أنه أهل أن ينظر في الكتاب والسنة لا يجوز له أن يبحث المسألة من أصلها، يعني لا ينظر إلى ماذا؟ إلى القوانين التي يضعها المتأخرون اليوم في الجامعات ونحوها، أنه يمكن أن ينظر في كتب المتأخرين ثم يستنبط الأحكام الشرعية، يقول هذا خلل هو الذي يؤدي إلى الوقوع في ماذا؟ في هذه البدعة التي عمت وطمت. وفي لوامع الأنوار للسفاريني قال: ومن لم يكن علمه متلقا من الكتاب والسنة فهو غير نافع ولا منتفع به. الذي لا يأخذ علمه من الكتاب والسنة ويستفاد من الكتب لا شك التي تتضمن الدليل أنها تكون دالة على الكتاب والسنة، وأما الكتب المجردة هذه إنما هي مرحلة وقتية لطالب العلم ثم بعد ذلك يستقل بنفسه. قال رحمه الله تعالى: ومن لم يكن علمه متلقا من الكتاب والسنة فهو غير نافع ولا منتفع به، بل ضره أكثر من نفعه. وعلامة هذا العلم كما قال الحافظ ابن رجب أن يكتسب صاحبه الزهوة، يعني الكبر والفخر والعجب والخيلاء، يعني العلم غير النافع، وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها، وطلب المباهاة، مباهاة العلماء، ومماراه السفهاء، وصرف وجوه الناس إليه. وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فدل ذلك على ماذا؟ على أن العلم علمان: علم نافع وعلم غير نافع. العلم غير النافع هذا شره مستطير، ولذلك استعاذ منه ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك فينظر في الميز والذي يفصل بين العلم النافع والعلم غير النافع. العلم النافع طريقه الكتاب والسنة والعمل به، والعلم غير النافع هذا سبله وطرقه لا حصر لها، لأنه يكون مبينا للكتاب والسنة. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. قال: وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني، انفعني بما علمتني، لأنه قد يتعلم ولا يعمل، هل هذا علم نافع؟ الجواب لا. ثم قد لا يهتدي إلى سبيل العلم النافع فيحتاج إلى ماذا؟ إلى هداية، وهذا أمر عظيم يحتاج إلى تأمل من طالب العلم. ليس كل من قرأ كتابا حينئذ يكون قد طلب علما نافعا، وليس كل من جلس درسا فقد جلس في درس نافع. قال: ورواه النسائي من حديث أنس: وزاد: ورزقني علما تنفعني به. ولهذا قال المصنف السبب الثاني، السبب الأول ماذا؟ ترك كتب الأصول، يعني هجر الكتاب والسنة، والبحث في المسائل وتقريرها إنما يكون بطلب الدليل، ما الدليل على قولك؟ فإذا أثبتت دليلا حينئذ ننظر في فهم السلف لهذا الدليل. أما عدم النظر في الأدلة الشرعية والنظر في كلام البشر فقط، نقول هذا خلل في المنهج، وهذا الذي عناه رحمه الله تعالى. قال: وعدم الخوف من الزيغ، هذه مصيبة أخرى طامة كبرى، عدم الخوف من الزيغ بمعنى أنه لا يبالي، لا يخاف أن يسلب عنه الإسلام، ولا يخاف إذا قرأ كل ما هب ودب أن يقع في قلبه ماذا؟ شبهة تصرف عن الدين الحق. هذا عدم الخوف من ماذا؟ من الزيغ. قال: وعدم الخوف من الزيغ وهو الميل عن الحق. وهذا فيه معنى قوله جل وعلا حكاية عن الراسخين في العلم، انظر الراسخين ليس العلماء فقط، بل من كان راسخا في العلم بين الله عز وجل أنه من قوله أن يقول ربنا لا تزغ قلوبنا. فإذا كان هذا شأن ماذا؟ الراسخ في العلم، فكيف بمن دونه؟ من باب أولى وأحرى. وهذا الدعاء يدل على ماذا؟ على أن الراسخ في العلم قد يحصل له ماذا؟ زيغ، إذا تساهل وإذا لم يعتني عناية فائقة بالدليل بالكتاب والسنة وحسن قصده في الاتباع قد يزيغ ولو كان عالما، إذن فيه معنى قول الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. قال ابن جرير تفسير الآية: يعني أنهم أي الراسخون في العلم يعني أنهم يقولون رغبة منهم إلى ربهم في أن يصرف عنهم ما ابتلى به الذين زاغت قلوبهم من اتباع متشابه آي القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الذي لا يعلمه غير الله. يعني من سيما الزيغ ماذا؟ اتباع المتشابه. ولذلك أنت كطريقة في تلقي العلم ابحث عن المحكمات وابحث عن الأصول المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة. حينئذ إذا تقررت عندك الأصول وتقررت عندك المحكمات، لا سيما البحث في باب المعتقد، حينئذ كل ما تشابه حينئذ تستطيع أن تفهمه على وفق هذه المحكمات، ولا يكون العكس هو ديدا طالب العلم النظر في المتشابهات والبحث عن أجوبة أهل العلم والشراء الكتب وقراءة الكتب لكل من هب ودب من أجل أن يفقه ماذا؟ المتشابهات. فصار بعض طلبة العلم ماذا؟ يبدأ بالمتشابهات قبل ماذا؟ قبل المحكمات. هذا من سيما أهل الزين، وهذا لا تؤمن عليه الفتنة، وإذا وقع في الفتنة حينئذ يكون ماذا؟ آثما، لأنه مفرط، لأنه ماذا؟ لأنه مفرط. ولذلك قال هنا ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الذي لا يعلم غير الله. قال يا ربنا لا تجعلنا مثل هؤلاء الذين زاغت قلوبهم عن الحق فصدوا عن سبيلك، لا تزغ قلوبنا، لا تملها فتصرفها عن هداك بعد إذ هديتنا له فوفقتنا للإيمان بمحكم كتابك بمحكم كتابك ومتشابهه. هذا يدل على ماذا؟ على أن العالم الراسخ في العلم إذا لم يثبته الله تعالى على ما تيقن من علم وعقيدة فقد يضل وقد يحصل له الزلل. وهب لنا يا ربنا من لدنك رحمة، يعني من عندك رحمة، يعني بذلك هب لنا من عندك توفيقا وثباتا للذي نحن عليه من الإقرار بمحكم كتابك ومتشابهه، إنك أنت الوهاب، يعني إنك أنت المعطي عبادك التوفيق والسداد للثبات على دينك وتصديق كتابك ورسلك. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية في أول سورة آل عمران يخبر تعالى عن عظمته وكمال قيوميته أنه هو الذي تفرد بإنزال هذا الكتاب العظيم الذي لم يوجد ولن يوجد له نظير أو مقارب في هدايته وبلاغته وإعجازه وإصلاحه للخلق، وأن هذا الكتاب يحتوي على المحكم الواضح المعاني البين. هذا سيما ماذا؟ سيما المحكم، يعني صفة المحكم ما هي؟ أنه واضح المعاني بين لا يختلف فيه اثنان البتة، وصار مقدما على كل متشابه. قال الذي لا يشتبه بغيره، ومنه آيات المتشابهات تحتمل بعض المعاني ولا يتعين منها واحد من الاحتمالين بمجرده. هذا كلام الراسخين في العلم، أن القرآن منه محكم واضح بين لا يحتمل إلا معنى واحد، ومنه متشابه بنص القرآن. وضابط المتشابه قال تحتمل بعض المعاني ولا يتعين منها واحد، لا يتعين منها واحد، وإنما تنظر في ماذا؟ في فهم المتشابه على وفق المحكم حتى تضم إلى المحكم. قال ولا يتعين منها واحد من الاحتمالين بمجردها حتى تضم أو تضم إلى المحكم. فالذين في قلوبهم مرض وزيغ وانحراف لسوء قصدهم يتبعون المتشابه منه فيستدلون به على مقالاتهم الباطلة وآرائهم الزائفة طلبا للفتنة وتحريفا لكتابه وتأويلا له على مشاربهم ومذاهبهم ليضلوا ويضلوا. وأما أهل العلم الراسخون فيه الذين وصل العلم واليقين إلى أفئدتهم فأثمر لهم العمل والمعارفة فيعلمون أن القرآن كله من عند الله، وأن كله حق محكمه ومتشابهه، وأن الحق لا يتناقض ولا يختلف، فلعلمهم أن المحكمات معناها في غاية الصراحة والبيان، محكمات في غاية الصراحة والبيان، يردون إليها المشتبه الذي تحصل فيه الحيرة لناقص العلم وناقص المعرفة، فيردون المتشابه إلى المحكم فيعود كله محكما، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر للأمور النافعة والعلوم الصائبة إلا أولو الألباب، أي أهل العقول الرزينة. ففي هذا دليل على أن هذا من علامة أولي الألباب، يعني من علامة الراسخين في العلم وعلامة أولي الألباب أنه يميز بين المحكم الواضح الصريح البين وبين المتشابه. كيف يتعامل مع المتشابه الذي يحتمل معاني أنه يفسره بماذا؟ بالمحكم. هل تبقى القضية فيها إشكال؟ الجواب لا، لكن الإشكال في ماذا؟ في سوء القصد بأن يجعل النظر منصبا على المتشابه ويقدمه على ماذا؟ على المحكم، حينئذ حصلت له الفتنة. قال: وأن اتباع المتشابه من أوصاف أهل الآراء السقيمة والعقول الواهية والقصود السيئة، إلى أن قال: ولما كان المقام مقام انقسام إلى منحرفين ومستقيمين دعوا الله تعالى أن يثبتهم على الإيمان، يعني قد لا يثبت، فقالوا: ربنا لا تزغ قلوبنا، أي لا تملها عن الحق إلى الباطل، بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة تصلح بها أحوالنا، إنك أنت الوهاب، أي كثير الفضل والهبات. وذلك أن الله تعالى ذكر عن الراسخين أنهم يسألونه ألا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم، وقد أخبر في آيات أخرى الأسباب التي بها تزيغ قلوب أهل الانحراف، وأن ذلك بسبب كسبه، يعني الزيغ هنا فعل للعبد، ولم يكن الله عز وجل ظالما له، بل هو الذي تسبب بتقصيره بتفريطه بعدم عنايته بتساهله إلى آخره، ثم أسباب أوقعته في ماذا؟ في الفتنة. قال: كقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا، إذن هم الذين بدأوا بماذا؟ بالزيغ، أزاغ الله قلوبهم، ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال رحمه الله تعالى: فالعبد إذا تولى عن ربه ووالى عدوه ورأى الحق فصدف عنه ورأى الباطل فاختاره ولاه الله ما تولى لنفسه وأزاغ قلبه عقوبة له على زيغه، وما ظلمه الله ولكنه ظلم نفسه، فلا يلوم إلا نفسه الأمارة بالسوء، والله أعلم. هذا كلام محرر من الشيخ رحمه الله تعالى، يبين لك أن الراسخين في العلم من دعائهم ماذا؟ أن الله تعالى يثبتهم على الإيمان الذي هداهم إليه، فإن حصل منهم ماذا؟ زيغ وأسباب في التفريط والقعود مع أهل البدعة والقراءة في شيء لا يحسنه ونحو ذلك، حينئذ لا يلومن إلا نفسه، لأنه قد تقع ماذا؟ شبه قد تقع للعبد ويظن أنها ليست ماذا؟ ليست باقية، ويبقى حينئذ عنده شيء من التردد، هذا هو الذي جنى على نفسه. قال في أضواء البيان عند ذكر آيات طلب الاهتداء، قال رحمه الله تعالى: ويؤخذ من هذه الآيات أن العبد ينبغي له كثرة التضرع والابتهال إلى الله تعالى أن يهديه ولا يضله، ولو كان عالما بالحق، ولو كان عالما بالحق، لأن معرفة الإسلام أو الدخول في الإسلام شيء، والموت على الإسلام شيء آخر، صحيح؟ الدخول في الإسلام ومعرفة التوحيد هذه نعمة، ثم نعمة أخرى وهي ماذا؟ الثبات على هذا التوحيد إلى الممات، حينئذ ينظر الإنسان في نفسه فيأخذ بالأسباب من أجل أن يحقق التوحيد، وكذلك ماذا؟ يأخذ بالأسباب في أن يثبت على التوحيد وأن يموت على التوحيد. ولذلك قال تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني استمروا على إسلامكم فلا يأتيكم الموت إلا وأنتم ماذا؟ وأنتم على الإسلام. تبي لهذا قال: ويؤخذ من هذه الآيات أن العبد ينبغي له كثرة التضرع والابتهال إلى الله تعالى أن يهديه ولا يضلهم، فإن من هداه الله لا يضل، ومن أضله لا هادي له. إذا هداه الله عز وجل لن يضله أحد البت، لكن لابد من ماذا؟ لابد من الإقبال والتضرع على الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: ومن أضله لا هادي له. ولذا ذكر عن الراسخين في العلم أنهم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا الآية، وقال أيضا رحمه الله تعالى: واعلم أن وجل القلوب عند ذكر الله. جاءت آيات تدل على ماذا؟ على أن العبد والمؤمن يجب عليه أنه إذا ذكر الله عز وجل أن توجل قلوبهم وأن يوجل قلبه، وكذلك الطمأنينة تدل على ماذا؟ على الثبات وعلى عدم الوجل، في ظاهره أنه حصل تعارض بين الوجل وبين الطمأنينة، فالعبد عبد الموحد لابد أن يكون وجلا ولابد أن يكون مطمئنا، ولا شك أنه في ظاهر الأمر ماذا؟ أن ثمة ناف بين الوجل وبين الطمأنينة. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن وجل القلوب عند ذكر الله، أي خوفها من الله عند سماع ذكره، لا ينافي ما ذكره جل وعلا من أن المؤمنين تطمئن قلوبهم بذكر الله، كما في قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: وجه الجمع بين الثناء عليهم بالوجل الذي هو الخوف عند ذكره جل وعلا مع الثناء عليهم بالطمأنينة بذكره، والخوف والطمأنينة متنافيان. الجواب أو الجمع هو أن الطمأنينة بذكر الله تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد، يعني يعلم أن هذه نعمة فينشرح ماذا؟ صدره، لا ينقبض صدره إذا علم أنه على التوحيد وعلى الجادة وعلى الإسلام بالمفهوم الصحيح الذي أراد الله تعالى، يفرح بهذا كذلك يفرح ثم يوجل من جهة أخرى. قال: بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد وصدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فطمأنينتهم بذلك قوية لأنها لم تتطرقها الشكوك ولا الشبه. والوجل عند ذكر الله تعالى يكون بسبب خوف الزيغ عن الهدى، يعني أن يكون على التوحيد ثم بعد ذلك يزيغ فيخاف، يعني خوفه من عدم الثبات، خوفه إنما يكون من عدم الثبات ومن عدم الموت على التوحيد. قال: يكون بسبب خوف الزيغ عن الهدى وعدم تقبل الأعمال، كما قال تعالى عن الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وقال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقال تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه. فنحن من باب أولى وأحرى. إذن عدم الخوف من الزيغ سبب للزيغ، لأن الشيء إذا خفته حينئذ ماذا؟ احترست منه. وإذا لم تخف من الزيغ حينئذ لا تبالي. ولذلك قد يوجد من طلبة العلم ماذا؟ لا يحسن كثيرا مسائل المعتقد، لسيما فيما يتعلق بالأسماء والصفات، ثم يقرأ في الردود على الأشاعرة ويقرأ في كتب المعتزلة والجهمية إلى آخره، هذا خلل. لو زاغ حينئذ يكون آثما، لا عذر له البت في ذلك. لماذا؟ لأنه هو الذي فرط، لا يجوز له أصلا عند السلف، لا يجوز له أن يقرأ في كتب أهل البدع ولو كانت ردا على الشبه، إلا بعد أن يتمكن في ماذا؟ في عقيدة السلف، فيعرف أولا التوحيد بوجه الصحيح، ويعلم حينئذ ما يتعلق بأصول المعتقد فيما يتعلق بالأسماء والصفات، ثم بعد ذلك إذا احتاج إلى أن ينظر في كتب أهل البدع والنظر في الشبه التي تمسكوا بها والرد عليهم، حينئذ يكون هذا محل نظر باعتبار ماذا؟ ما الفائدة من ذلك. وأما كل عبد، كل طالب علم لابد أن يبحث فيما يتعلق بالشبه التي يتمسك بها الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة، ولو لم يكن عنده أشاعرة ولو لم يكن رادا عليهم، هذا مخالف لمنهج السلف، لأن الأصل ماذا؟ كما ذكرنا عدم الخوض فيما يتعلق بالشبه، لأنها أباطيل وبدع وضلالات، ولذلك الأصل مجانبة ذلك. وليس الأصل أنه طالب العلم أول ما يبدأ، بعضهم عندهم شغف أنه يريد أن يعرف أولا حجج الأشاعر وكيف يرد عليه، لأن فيها معقولات وفيها دليل وفيها إلى آخره، وهذا لا شك أنه ماذا؟ أنه من أسباب الزيغ. إذن وعدم الخوف من الزيغ هو السبب الثاني الذي ذكره المصنف رحمه تعالى في الوقوع في هذه الشبهة والبدعة التي سماها شبهة وسماها ماذا؟ بدعة، وصارت أصلا بعد ذلك. قال: وذلك والله أعلم بسبب ترك كتب الأصول وعدم الاعتناء بها، وهذا سبب أولي. وثانيا وعدم الخوف من الزيغ، عدم الخوف من الزيغ. مقيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين يبين ما يتعلق به التوفيق والخذلان، وأن العبد يجب عليه أن يكون مطرحا بين يدي الله عز وجل من أجل أن يوفقه لإصابة الحق وأن لا يخذله فيكله إلى نفسه فيقع في الحرج. قال رحمه الله تعالى: وقد أجمع العارفون بالله أن التوفيق هو أن لا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك، فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه، بل العبد في الساعة الواحدة